نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. فإن الله جل جلاله أنزل في كتابه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذه الآية يبين رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته أنكم ستسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن المشركين ومن كل مشرك أذى كثيرا. ولتسمعن هذا لام تسمى بلام التأكيد ولام العاقبة أي لا تزالون تسمعوا ذلك. ولكن في الفطر وفي العقول أن الكلام إذا كان بحق وبعلم وبعدل فإنما يكون له القبول. ولو كنت تتكلم عن أشد الخصوم لك إنما يجب عليك أن تتكلم بعلم وعدل. فلو كان هناك إنسان تبغضه بغضا شديدا وتكرهه ولا تطيق أن تراه فضلا عن أن تسمعه فإذا جئت لتتكلم عليه فإن الله عز وجل بين هذا الأصل قال ولا يجرمنكم شنآن القوم والشنآن أشد البغض على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه الآية يبين رب العالمين أنك إذا كنت تكره إنسانا فإذا جئت لتتكلم عليه وجب أن تتكلم عليه بعلم وبعدل ولا يجعل بغضك له بغضك أنت له أن تتطول عليه ما لم يقل وما لم يفعل. فإن هذا لا يجوز لا في الشريعة ولا في الفطر أو العقول. كلكم يعلم بأنه لا تزال كل حين يخرج إنسان ويقول بهذا الحكم أنها شهادة إذا أراد أن يفجر نفسه في مكان ما ويدعي أن هذا دين وأنها شهادة. والإسلام من هذا براء كما عليه الكتاب والسنة. لكن أن يخرج أناس في قناة جماعة من العلمانيين وجماعة من النصارى ويجلسون يتحدثون مع بعضهم البعض ويتطرقون إلى مثل هذا، فيقول ليس هو وإنما ينحونه إلى الإسلام بأن الإسلام هو الذي يأمر بذلك، وأن القرآن ونبيهم هو الذي كان يفعل ذلك، وأنهم يتعبدون بكلام ربهم بذلك، فهو الذي أمرهم بهذا الإرهاب أو بهذا التفجير أو بهذا التكبير. ثم يتطرقون إلى كلام على مصر وفتح مصر وما الذي كان من مصر وما الذي صدره المسلمون لنا إلا القتل والذبح والتفجير والتدمير، وتكلموا بكلام هم يعلمون، وكل من يدري وعنده مسكة علم أنهم كذبون. وهذا الكلام نريد أن نبينه واحدة والأخرى. أي مسلم حريص محب لدينه ينبغي أنه إذا سمع هذا الكلام أن يمجه ويبين للناس أنه كذب صراح، بل كذب مفضوح. أولا، هل المسلمون هم الذين يصدرون الإرهاب والقتل والذبح والتفجير؟ الجواب من شقين: شق من الكتب التي يعتمدونها، وشق من تاريخ العلمانيين الذين كانوا يدرسون، وشق من المسلمين وما الذي كانوا يفعلونه متمثلا في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الذي يتلى عليه. وهذا كلام طويل أختصره لك. أولا، هل كتاب المسلمين القرآن والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الكتاب الوحيد وليس الدعوة، الكتاب الوحيد الذي يقرأ اليوم كيوم أنزل، لدرجة أن الإمام إذا أخطأ في ضم أو كسر أو فتحة يرده الأطفال والصبيان من الكتاتيب وفي المساجد. فهذا كتاب محفوظ بحفظ الله بالأدلة الناصعة وليس كدعوة مسلم، وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيها ثم إن علينا بيانه، أي بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، أي من القرآن. فهل القرآن والسنة هم الذين يصدران ذلك؟ أولا، نقرأ من كتب المعتمدة التي يعتمدونها عندهم، أي المسيحيين النصارى اليوم، من الكتب التي يعتمدونها، هل نحن الذين نصدر أمر الإرهاب؟ الجواب، أصدر لك فقط عدة أعداد. أولا، في سفر التثنية، وهذا السفر السفر الخامس من أول الأسفار من العهد القديم الذي يسمونه توراة بغض النظر عن التسمية، ولكن هذا في العهد القديم الذين يقولون ويعتقدون أنه كلام الله، وأنت مسلم تعتقد أنه محرم، ولكن هم يعتقدون أنه كلامه، فما الذي يعتقدون فيه؟ أولا، في سفر التسمية، وأذكر لك الإصحاح الخامس عشر العدد 13، يقول أي الرب عنهم، الرب يقول لهم إذا دخلتم مدينة ماذا تفعلون؟ فضربا تضربون سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرمها بكل ما فيها من بهائم، يعني لا يخلو البهائم من حد الزيت، قال بعد ذلك: وتجمع كل أمتعتها وتحرقها. إذا القط حتى البهائم ما يسلموش، كذلك تجمع كل شيء وتحرقه بالمدينة. اثنين، في سفر يشوع الإصحاح 21 العدد 6 قال: حينما يدخلون أيما مدينة قال: وتأخذ رجل وامرأة وطفل وشيء حتى البقر والغنم والحمير كلهم تقتلهم بحد السيف. هذا الكلام في الكتب التي يعتقدونها أصحاب المحبة. ثلاثة، في يشوع الإصحاح الأول قال: حرمهم، أي أهل هذه المدينة التي دخلتموها، قال: حرموهم ولم تبقي نسمة، لا تبقي نسمة، لا من إنس ولا من بهائم ولا طفل ولا امرأة، لا تبقي نسمة، تقتلهم جميعا. قال ذلك في صموئيل الأول الإصحاح الثالث العدد 15: فتضربون كل مدينة، قال: وتقطعون كل شجر، بل اقتل رجل وامرأة، طب الطفل والأطفال والرضع رضيع تقتلوا برضه. هذا في صموئيل الأول الإصحاح الثالث. وتقتل أيما بهيمة، خليش حاجة في المدينة. ثم وعدهم الجنة على ذلك، طوبى لمن يقتل الأطفال والشيوخ والنساء ولا تبقي نسمة. فهذا أولا، والإصحاحات كثيرة وعلى ذلك تقس. إذا أولا، أي كتاب هو الذي يدعو إلى القتل بل ولا تبقي أحد؟ اثنين، هذه كتبهم التي يعتمدونها. من الذي فعل في الحرب العالميه الاولى والثانيه وقتل فيها يا مؤمن 80 مليون نسمه؟ اتعرف هذا العدد؟ بسبب من؟ بسبب المسلمين. إنما الذي أقام الحرب العالمية الأولى والثانية هم النبيون وملاحقة لمن والسلم وهتلر الذي كان يقتل بكل شيء علماني. فماذا قدم الإلحاد؟ وماذا قدمت العلمانية؟ وماذا فعل هؤلاء النصارى؟ قسطنطين الروماني، قسطنطين الروماني سنة 325 ميلادية أول ما اعتمد هذا المذهب، وكان قبل ذلك وثن، أول ما اعتمد مذهب النصرانية طرد النصرانية على كل قسطنطيني، وكل من لم يدخل في دينهم يقتل حتما. آتي القسطنطينية، بل حينما كانوا هنا في مصر اللي قاعدين عمالين يقولوا وانظروا الى مصر، لما دخلوا مصر، مصر دي كانت ايه؟ مصر دي كان يدخلها الاسكندر الاكبر دوله الفاطمه، ثم بعد ذلك ذهبت دوله الفاطمه، ثم بعد ذلك جاءت دوله الفرس، ثم بعد دوله الفرس جاء الرومان واخرجوا الفرس واخرجوا مصر ومكثوا هنا. الرومان حينما دخلوا هنا في مصر، هذا ملخص بلدك العايش فيه، كان هنا في مصر يعتقدون مذهب الارثوذكس. مذهب الارثوذكس اللي هو يعتقد النصارى الذين في مصر، مذهب الرومان اللي هو بابا الفاتيكان اليوم اللي هي الكنيسه الغربيه، يعتقدون اعتقادا في الاله بخلاف ما يعتقده الارثوذكس الموجودين الان. لذلك عندنا الكنيسه الغربيه اللي هي تراسها بابا الفاتيكان عندنا الكنيسة الشرقية هنا للبروهاتها بوابلوس، عندنا أيضا الكنيسة الإنجليزية للبروتستانت، لكن لم تكن موجودة آنذاك، لم تكن موجودة. حينما كان الأرثوذكس هنا ودخل عليهم الرومان، الرومان يعتقدون اعتقادا بخلاف اعتقادهم ويكفرون الأرثوذكس الموجودون هنا. حينما احتلت الرومان مصر هنا ودخلوا على الأرثوذكس، واحد كان من لم يعتقد أمر الرومان من البراوات يقتلوه. لذلك البابا بنيامين حينما هرب، حينما دخل الرومان هنا هرب من مصر وذهب إلى الدير في صحراء الإسكندرية. ولذلك تقرأ في تاريخ النصارى حينما يبنون الأديرة في الصحراء، ليه؟ لأن الرومان كانوا يضطهدونهم. الرومان الذي هي رأسها دولة الفاتيكان كانوا يضطهدون الأرثوذكس ويقتلوا كل البابوات، أي فعلهم مع البابوات. لذلك البابا بنيامين حينما جاء عمرو بن العاص أرسل عمرو بن العاص منادي أن البابوات الذين خرجوا من اضطهاد الرومان أن يرجعوا إلى ديارهم آمنين. ده فعل عمرو بن العاص. وكتب البابا بنيامين إلى النصارى هنا في مصر أن رحموا به. هذا الكلام ليس من تاريخنا وإنما من تاريخهم هو الملون إلى الآن. اثنين، فعل الرومان مع الأرثوذكس هنا في مصر. كان الرومان اللي هم الطائفة الكاثوليكية كانوا يضربون الضرائب على الأرثوذكس في مصر هنا على كل شيء، لدرجة إن لو واحد أرثوذكسي ميت عايز يدفن الدفن عليه ضريبة، كان يفرضها الكاثوليك على الأرثوذكس. لو أراد أن يمضي في الطريق يمشي في الطريق ضريبة، كان يفرضون عليه كل شيء. يبقى دخل مصر قبل أن يدخل الإسلام. الرومان هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية. الرومان في الإسكندرية كان هناك لها أمر خاص، أن من لم يؤمن ليس من البراوات فقط وإنما من طوائف الأرثوذكس، أن من لم يؤمن بهم له حالتين: إما أن يخرج من الإسكندرية مطلقا وكما فعلوا في القسطنطين وكما فعلوا في المغرب في القرن التاسع، إما أن يخرج من الإسكندرية وإما أن يقتل، وإن بقي فالضرائب عليه على كل شيء. دخل مصر مع الأرثوذكس وعلى طوائف الرومان سنة 21 هجرية، حينما فتح عمر بن الخطاب الشام وفلسطين وحرر فلسطين من الرومان. الرومان الذين يسمون الأرثوذكس هنا في مصر سوء العذاب، كانوا هم الذين يتملكون فلسطين، وحررها عمر منهم. ثم بعد ذلك كان عمرو بن العاص أشار إلى عمر بن الخطاب بأمر مصر وما فيها، فأرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ومعه 4000 من الجنود، 4000، فدخلوها وقاتلوا الرومان قاتلوهم حتى ردوهم عن مصر. اثنين، ثم أرسل عمرو بن العاص إلى كل البروات الذين كانوا هروبا من مصر هاربين من هنا قتالا من الرومان أن يرجعوا، وأمر ثالثا للمسلمين أن يؤمنوهم ولا يقتلوهم، بدليل إن لو كان احتلالا من عمرو بن العاص وعمر لما رأيت اليوم نصرانيا قط، ولكانوا يفرضون عليهم كما فعل الرومان إما أن يقتلوهم. ولكن انظر لما فعل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص حينما دخل وأراد أن يخرج من مصر أبقى بها 400 مسلم 400 مسلم فقط. الذين يقولون اليوم ينكرون الجميل من المسلمين الذين دفعوا الرومان عنهم، يقول لك المسلمين هم الذين كانوا يقتلوهم، وإن من يدخل الإسلام وإن أن يقتل، لو كان ذلك كذلك لما بقي أحد منهم. وها نحن اليوم في مصر بالتعداد الباكي تاني. تعداد كل سنة الفاتيكان بتطلع تعداد لمجموع نصارى العالم، سيبك من التعديلات اللي موجودة والكلام ده، بتنزل تعديلات موجود في مصر. في مصر 2.5 مليون على العجر والبجر من الطوائف من النصارى، 2.5 مليون أسعد أقلية في العالم. انظر لأي دولة فيها أقلية مسلمة وانظر ماذا يصنعون بها. أي دولة فيها أقلية مسلمة وانظر ماذا يفعل أصحاب الدولة لهذه الأقلية من قتل وتشريد وذبح، وأنت ترى ذلك بعينك اليوم. أسعد أقلية اليوم هؤلاء هم في ديار المسلمين. هل المسلمون اليوم يفرضين عليهم الإسلام دينا؟ الجواب لا، أي إفراد. ومع ذلك يدخل منهم في الإسلام أفواجا لأنه دين الله. وترك عمرو بن العاص 400 مسلم في مصر، كانت تقام الصلاة وبنى مسجد عمرو بن العاص. ما هذا بالكنيسة المعلقة؟ هذه أكبر شاهد على كذب هؤلاء. الكنيسة المعلقة كانت موجودة من قبل أن يدخل عمرو بن العاص، وتركها وما هدمها وتركها، بل بعدها بمئات الأمتار كان هناك مسجد عمرو بن العاص الذي هو أقدم مسجد في إفريقيا. حينما يقول هؤلاء الكذب أنهم قتلوا وذبحوا وحرقوا، لماذا لم يهدم هذه الكنيسة؟ لماذا لم يهدمها عمرو بن العاص وكانت تحت سلطته؟ وكان اللي يكلم يقدر يطير دماء وما حدش يعرف يكلم. لكن مش ده الإسلام. أكبر شاهد النبي محمد فتح المدينة عليه الصلاة والسلام، مدينة الرسول نفسها فتحت بأي شيء؟ فتحت برجل أو رجلين على كلاب السيف حينما أرسل النبي مصعب بن عمير. فتحت المدينة بالقرآن. يقول الواحد من دول تبعهم يسمع القرآن، يجي الواحد يقول له ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ يغتسل ويلبس الشهادتين. يجي واحد يقول له امشي من هنا ما تسمعناش حاجة، يقول تبعه يسمع القرآن. يسمع القرآن فيجد قلبا نقيا، يقول له ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ وهكذا فتحت مدينة النبي محمد بماذا؟ بالقرآن. اثنين، حينما أعز الله دينه ورجع النبي إلى مكة ودخلها، ماذا فعل مع من أذوه وقتلوا أصحابه وأخذوا أموالهم وديارهم؟ جابوا قدامه كده وذبحهم، زي ما أنت سمعت مثلا في كتب النصارى اقتلوا واذبحوا وما تتركوش طفل ولا صغير ولا كبير ولا نسمة ولا زرع ولا بهيمة، اذهبوا أنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. تركهم عليه الصلاة والسلام. أكبر شاهد ثلاثة، توفي النبي في الصحيحين من حديث عائشة. مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه، الدرع اللي في القتال، ودرعه مربوط عند يهودي. طيب معنى ذلك عدة أمور. واحد، معنى ان درعه مربوط عند يهودي على كفين شعير. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ كفين شعير في البخاري ومسلم وفي رواية كفين بر قمح. رمى النبي الدرع عند تاجر يهود عشان ياخذ قمح وشعير، رهن الدرع ومات النبي ودرعه مربوط عنده. السؤال، معنى ذلك ان اليهودي كان تاجر وفي المدينة. اثنين، ها هل كان النبي يستطيع أن يأخذ ما مع اليهودي من مال؟ الجواب يقدر، محدش يفتح بوقه، لكن الإسلام مش. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقتل ذاك اليهودي الذي في المدينة ويأخذ ما معه؟ نعم، لكن الإسلام مش. أما هم فعلوا ذلك في المجر، فعلوا ذلك. أمريكا اللي بيشهد فيها شباب المسلمين حينما وجدت في القرن الخامس عشر الميلادي كريستوفر كولومبوس، حينما اكتشفها الأمريكتين دي كانت بتاعت مين؟ مين اللي كان عايش فيها؟ كان الصحراء يعني؟ لا، الأمريكتين دي كان يعيش فيها 18 مليون واحد شخص من الهنود الحمر. الهنود الحمر اللي هم بيصوروا لك ده في الافلام ايه؟ بيقتلوا وبيذبحوا وبيشربوا الدماء ومش عارف ايه والكلام ده. تصور الامريكان عليهم كي ينفروك منهم، اللي هم مين؟ الامريكان الذين نجحوا الى امريكا، هي الكنيسه الرومانيه، هم الروم اللي هم الكاثوليك الان. لذلك تجري الكاثوليك دولتهم الى الان، الكنيسه الغربيه هناك، فضل الفاتيكان هناك. لما؟ لأنهم هم الذين نجحوا إلى هناك. طيب نعمل إيه بقى في جماعة الهنود الحمر الذي هم كانوا وثنيين مثلهم، لكن عملوا إيه؟ فعلوا حكيم. واحد، كل واحد من الهنود الحمر، كل واحد إنما عليه أن يقتل من بجواره. ظلم، ظلم. يقول لك مش يقتلوا، فيقتلوا هو اللي جنبه قتلا. ثم أبقوا طوائف منهم أخذوهم عبيدا لهم وسخروهم في بناء الأمريكتين اللي هي أمريكا الآن. فأمريكا الآن قائمة على جثث غيرهم، هي دي بلاد التحرر، وهذا هو كتابهم اللي يعلمهم المحبة واللي يعلمهم التحرر. أما الإسلام إياك أن تأتي بجواره، لأن التاريخ سيفضح كل إنسان يتكلم عنه بالكذب. كل قول هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. النبي محمد عليه الصلاه والسلام، والاسلام ليس بخلاف ما سمعت، ليس كما سمعت اقتل كل شجره، اقتل طفلا، بل الرضيع يمؤمن ما يسلمش. كان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذا الى اليمن، وحينما فتحت اليمن، حينما أرسل معاذ وأبو موسى الأشعري، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فليكن أول ما تدعوهم بذبح الإنسان واقتل وحرق، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الحديث ده صحيح الإمام مسلم في مقدمة مسلم في كتاب الإيمان، أن الله افترض عليهم صلاة. فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، اسمع الكلام اللي جاي، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة. ها كويس، الزكاة دي بقى هترجع للمسلمين وعشان ناخدها وهاتها لي. وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلينا إلى المدينة، لا إلى فقرائهم. من أغنيائهم إلى فقرائهم، إيهم؟ من أغنيائهم إلى الفقراء. إذا ما كانوا يأخذون شيئا لهم كما يدعي هؤلاء الكذبة. حينما كان يرسل النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما ترجع للقرآن تجد: ف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما هؤلاء ابتداءً كان إذا أرسل في حديث بريدة صحيح لها المسلم كان يقول له إيه؟ يقول له لا تقتل شيخا، العكس، ولا تقتل امرأة، ولا تقتل طفلا، اسمع، ولا تقطع شجرة، شجرة في أي دولة في العالم بتمتثل لمثل هذا الكلام، ولا تقطع شجرة، ولا تهدموا بيتا، لا تهدموا بيتا، ودعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له. هل هذا يكون آمرا بذبح وقتال وحرب؟ ولكن أنت عارف أن الحرامي بيحب أن الناس كلها تكون حرامية زيه، وأن الزانية تحب أن النساء لودت أن النساء كلهن يكون زواني مثلها حتى لا يعير أحد أحد. أما الإسلام لا تستطيع شرعا ولا تاريخا أن تنسب إليه شيء. هذا الأمر في النص، فانظر أصل النص وانظر ما هو الموجود الآن. أي حد يدخل احتلال معروف من الاحتلال حينما يدخل البلد لابد وأن يأخذ مقدراتها، لابد وأن يجعلها خرابة، ده الاحتلال، ده المعروف من التاريخ. لكن حينما يقول وأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، أي احتلال يقول عنه هؤلاء الحمقى؟ حينما يقول ما الذي يقدمه المسلمون في مصر؟ هنا في مصر كان الرومان، الرومان إذا كان إنسان مريض مرض عقلي اللي هو مثل المجنون، مثل رومان المسلمين، لو واحد مريض مرض عقلي وبيعمل حركات غريبة، كان الرومان يحرقون ظنا منهم أنه جان أو شيطان، ظن منهم أنهم شيطان، كانوا بيحرقوا حي. الرومان، اقرأوا تاريخ الرومان، كانوا يحرقونه حيا. في القرن التاسع الميلادي المسلمون بنوا أول مستشفى لشفاء أصحاب الأمراض العقلية في العالم في مصر. اقرأوا تاريخ أول مستشفى في العالم بناها المسلمون هنا في مصر لأي شيء؟ كي يعالج هذا المريض النفسي. ما عندناش حاجة اسمها أن واحد مريض يروح محرقين أو واحد مريض يروح مش عارف عاملين فيه إيه. كان الرومان من النصارى الكاثوليك يفعلون ذلك. في القرن الثامن حينما فتحت في القرن الثاني في الشام، اسألوا أي أستاذ جبر، أي واحد مدرس جبر، من هو والجبر ده الذي يعتمد عليه الآلة الحاسبة والكمبيوتر والكمبيوتر والتليفون اللي تجيب حضرتك يعتمد عليه، الآلات الكاسي والمساعدين والكلام ده، الجبر كله يعتمد عليه. هذا من الذي اكتشف علم الجبر الذي يعلم في العالم كله؟ من الذي سطره؟ المسلمون، الخوارزمي مسلم في القرن الثامن، في نفس القرن الثامن هو الذي اكتشف علم الجبر الذي لولا المسلمون لما صرتم الان ولا معك تليفون ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا اي شيء من التقنيات. اسالوا اي استاذ يعلم الجبر، مين اللي مكتشف علم الجبر؟ المسلمون في القرن الثامن، في القرن الثامن في أواخره في المغرب، وحينما فتحت الأندلس بقيت الأندلس 8 قرون لحضارة يشهد بها الجميع إلى الآن، 8 قرون في الأندلس على حضارة برشلونة اللي ما تعرفش عنها القوة، او المدريد، مدينه مدريد اللي ما تعرفش عنها الا القوره. ها هذه كانت دول إسلامية وكان أهلها مسلمون وصدروا علوم. هل تعلم إن المشرف بتاع العمليات ومقص العمليات بل الخير الذي يخير به الجروح المسلمون هم الذين أول من اكتشفوه في الأندلس ثم صار في العالم كله في نصف القرن الثامن أول عالم مسلم. القوقازي هو الذي فتت عملية تفتيت الحصوة ثم صارت بعد ذلك العالم كله. الأميرة فاطمة من المغرب هي أول من عملت جامعة في العالم كله. جامعة أول جامعة في العالم كله في المغرب من امرأة مسلمة. ثم بعد ذلك صدرت أرادت أن تعطي الشهادات وإلى آخره. أول جامعة من المسلمين في أواخر القرن الثامن الحسن بن هيثم الذي اكتشف قانون الانعطاف والضوء اللي خده لويس باتريس. الانعطاف والضوء اللي لولاها لا كان في كاميرا ولا كان في تليفون بالكاميرا ولا كان في كاميرات ولا كان في تصوير ولا كان في شيء. ده الحسن بن الهيثم اللي خده بعد كده لويس باتريس وأضافها المشرفون إليه. لا راجع التاريخ كويس. في أواخر القرن الثامن أنت ما تسمعش إلا عن بس اللي في الناس. كان من المسلمين أول من اكتشف بأن الزجاج من الرمل مش الطيران. لا الزجاج من الرمل. أي إزاز في بيتك أو في عربيتك اللي بيركبها النصارى واليهود وغيرهم أي إذن فيها أصل من اكتشاف واحد من المسلمين. ده اللي عمل المسلمين وغيرهم من الآلاف من الآلاف التي لا تعرفها كان أساسها المسلمون. الكاثوليك حينما دخل الأندلس وتحايلوا بعدة نفاقات وحدث النفاق ثم بعد ذلك كانت لهم الدائرة في الأندلس. يقول أنبا باتيوس فكانوا يأخذون أنبا الشيخ كانوا يأخذون كتب المسلمين التي ظلت حضارتهم 8 قرون فينسبون الكتب العلمية إليهم أي إلى النصارى وإلى المشركين. وأما المسلمون فاليوم ينكرون ذاك الجميل. هذا هو دينه وهذا هو كتابه. المسلم اليوم أعظم عبد إن تصدق دينه. أما الآن يجي واحد يفكر هنا ويعمل هنا وتنسب ذاك الإسلام ظلم منه وأنت عارف إنك كذاب. لأن لو كلية الطب خرج منها دكتور وعمل عملية قلب ومات واحد بتقتلوا كلية الطب ولا بيكونوا دكتور وغلط؟ لا ما بنقفلش كلية الطب بس لو دكتور وغلط. واحد مهندس خارج من كلية هندسة بنى بيت وراح واقع مهندس وغلط ولا بتقتلوا كلية الهندسة؟ لا بنقفل كلية الهندسة لا محدش بيعمل كده. وإنما يقولون مهندس وغلط. فهذه ليه؟ يقول لك لأن الكليات هذا تطبيق نظرية غلط. ده في كليات في أمور بلاها البشر. فهؤلاء فرقوا بين الإسلام القرآن والسنة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وما بينه الصحابة وبعض أفراد المسلمين. لأن الخطأ والغلط عليهم وارد أما القرآن معصوم أما السنة معصومة بنبينا محمد المعصوم. هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون. فانظر إلى نفسك أنت اليوم الوحيد على وجه الأرض. أنت مش بكلمك عشان أنا أنتسب للإسلام أو أنا دين الإسلام. لا أنت اليوم الوحيد على وجه الأرض الذي لك ظهر، تعرف تستند عليه. كتاب ربك هو ليومك يوم أنزل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، غيرهم ليس لهم ظهور، كتبهم محرفة، ملاحين ليس عندهم شيء أصلا، علمانيين لا يعتمدون على دين أصلا. وإنما الأصل أن المسلمين يرجعوا فقط إلى دينهم فسيجدوا كل خير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بهذا البلد ومن المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بهذا البلد وبلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي ولكم.